يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كما رواه الإمام النسائي والإمام الترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد، قال له: تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا. يدسوا في حاجة، يحرفوا في كلمة، يشيلوا ضمة، يحطوا فتحة، والكلام ده. يعني إذا هيتعلم العبرية. وفي رواية الترمذي قال له: تعلم السريانية. ودي غير دي. فالحظ يقول تعلم السريانية لحاجتها العبرية، يعني تعلم اللسانين جميعا. يقول زيد بن ثابت: ولا شك أن في هذا تأييد إلهي. يقول: فحذقته اللسان العبري ولسان السرياني في 15 يوما. مر عليكم في الدنيا كلها رجل أجنبي عن لغة في 15 يوم يصير كأنه من أهلها؟ هل مر عليكم هذا المثال؟ أنا ما مر علي إطلاقا. وأنا لذلك قلت التأييد الإلهي لزيد بن ثابت. لكن الذي حرك زيدا في هذا قال: أخشى على كتابنا، خايف على القرآن. طيب لو أنا يعني تدرجت وقلت لشبابنا: أنا أخشى على السنة، تعلم السنة، تعلم أصول الحديث، فإني أخشى على السنة، هل أجد فيهم من العزم والقوة وأنه ليواصل الليل بالنهار ويأخذ من وقت راحته لتعلم هذه العلوم، هل أجد هذه الروح التي كانت عند زيد بن ثابت؟ أنا يعني في من خلال تدريسي لعلوم الأصول فكنت أشرح، وبعدين أناقش طلبة، أسأل سؤال لسه قايل المعلومة من 5 دقايق، ها ما تقولون؟ يقولوا ها ها، ما مش فاهمين حاجة. قعدت أفكر، طب مش فاهمين ليه؟ أنا كلامي وكل شوية أقول لهم فاهمين، طب لو مش فاهمين أعيد، إذا كانت المادة صعبة أعيدها ثاني وثالث ورابع، المهم تطلع فاهم. لا فاهمين، أسأل ما بيجاوبوش. فبينما أنا أقرأ في كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي مرت علي كلمة لابن سيرين فهمت منها ليه مش فاهمين الطلبة، برغم أن أنا بتكلم كلام واضح يعني. قال محمد ابن سيرين: وددت أن الأيدي قطعت في الكتابة، اللي يكتب نقطع له إيده. قالوا له: لماذا؟ قال: لأنها ضيعت الحفظ. طالما أنا بكتب مش هحفظ، أنا بكتب وإن شاء الله أحفظ بعدين. لقيتهم بقى الجماعة اللي جايين من الطلبة دول، كل واحد جايب لي جهاز تسجيل وحطه سرحان في الدنيا الواسعة، أقول لك بشرت عندي، أما أروح البيت أسمعه على مهلي بقى واحد أتمزج فيه وأدب، علشان بيعتمدوا على أن الشريط موجود وعلى ما يروح البيت هيسمعوه، فبالتالي مش دماغهم مش معاه فما بيفهموش أو كده. فمنعت التسجيل تماما في الحلقات، جابت ثمرت على طول، جابت ثمرت. ولما قلت أنا هقول البتاع مرتين بس، فهمت فهمت، ما فهمتش تحر. فألاقي بقى جابوا كتب، جابوا الكراريس وقعدوا يكتبوا بسرعة زي ما كانوا بيكتبوا زمان، ويختزلوا حروف معينة، يعرف الحرف ده يدل على كذا وده يدل على كذا وكذا. فهو يعني نحن في الحقيقة لسنا يعني محتاجين إلى ما نراه على الساحة الآن. الوعظ سنة الأنبياء، سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين. خلاص الوعظ اللي هو خطاب القلب على طول، ما أحد منا يستغني عنه، لا كعالم ولا غير عالم. فالوعظ مهم. فبسبب التردي الحركة العلمية في ديار المسلمين والناس ما عادتش بتفهم وكده، تدنى خطاب الخطباء، مش رفعوا الناس إلى مستواهم، لا هم نزلوا إلى مستوى، هم نزلوا إلى مستوى. كما يقول البحتري رحمة الله عليه، يقول: علي نحت القوافي من محاجرها، وما علي لهم أن تفهم البقر، أنا مش مسؤول إن أنا أفهم البقر، لكن أنا أنحت القوافي. أنحت يعني يأتي بالمعنى البكر الذي لم يحم عليه طائر شاعر قبله ويقوله. فانت بتقول انا مش فاهم عنك ما فهمت. احنا ما بنعملش كده، وطبعا لا يجوز ان احنا نعمل كده يعني، بل ينبغي يعني ان ننزل الى مستوى الناس، لكن ليس الى هذا الحد. يعني اعتقد مثلا في الكويت هنا ربما يعني يشعر احدكم في يوم الجمعه انه في ماساه، وعايز يدور على مسجد فيه حد بيتكلم كلام مفيد، ممكن ما يلاقيش. لو هو عايز يعني يحلت الدنيا ما يلاقيش واحد يطلع يتكلم تحصيل حاصل، يقول لي كلام انا عارفه والدنيا كلها عارفه. انا عايز حد يصور المعاني، عايز حد يجيب لي حديث معروف بس يطلع لي معنى جديد فيه. يعني مثلا زي ايه؟ مثلا كل الناس بتفهم، اوعى تكون فاكر العام ما بيفهموش، لا بيفهموا، فانت ما تقولش لا ما بيفهموش وانا انزل لمستواهم. لا، يعني مثلا لو قلنا مثلا كلام القاضي عياض في التفديع بالاب والام، فداك ابي وامي، دي كانت كلمه دارجه على لسان الصحابه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فداك ابي وامي يا رسول الله، يعني اغلى اثنين عندي انا على سداد اضحي بيهم بس انت تسلم، ادي معنى فداك ابي وامي. طيب لو انا مثلا قلت عايز اطلع غلاوه الاب والام مش بالمعاني المطروقه، اجي مثلا على قول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من ابيه ومن اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. طيب زي دي بالضبط، في ان مفيش حد بينفع حد حتى لو كان غالي ولا بتاع، في المعاد يؤصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا. طب لم يذكر ربه ليه؟ طب ما ذكر الاب والام في يوم يفر المرء من ابيه، يفر من ابيه وامه لكن ما يفديش بابيه وامه. في التفديه ما يدخلش الاب والام. يود المجرم يومئذ لو يفتدي، يومئذ يفتدي يقول انا افتدي بابي وامي، حتى بدي مع ان الاب والام فروا من الولد وكل واحد في حاله، لكن في التفديه لا يذكر الاب والام. فانت لما تقول معلومه زي دي لا شك انها معلومه جديده، معنى جديد ومعنى حلو ورائق، انت نفسك متلقي تشبع، تحس ان في حاجه محترمه. ذكروا الخطباء لا يذاكروا بعد ما يخطب الجمعه، بس انا برضو بصر برضو نفس الحدود، بعد ما يخطب الجمعه يقول الحمد لله هنام بقى يفضل نايم من الجمعة لحد الخميس، يبتدي قلبه يدق بقى هقولي بكرة هقولي بكرة هقولي بكرة لحد آخر لحظة هو بقول هقولي بكرة، تمام؟ وبالتالي الوقت تهمه هيدخل عليه فيحضر أي حاجة كلفته كده، ونقول للناس كلمتين وهم راضين بقريب. الدنيا مش كده، الدنيا مش كده. سئل يعني ابن القيم رحمه الله عليه ما الفرق بين وعظ العالم ووعظ الواعظ، هل بينهما فرق؟ قال فرق كبير. العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا، والواعظ يبغض الناس في الدنيا وهم أبناؤها فيصعب عليهم ترك الدنيا. هذا الفرق. يعني إذا الإنسان أحب ربه فعلا حبا حقيقيا من قلبه يسهل عليه كل شيء حتى لو رأبته، لو أحب ربه تبارك وتعالى. لكن عندما أقول له طلق الدنيا واتبعني، ده أنا ابنها لسه برضع لحد النهاردة، يعني بئسة المرضعة. بئسة المرضعة أو نعمة المرضعة وبئسة فاطمة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعمة المرضعة طول ما انت بترضع من الدنيا وانت مبسوط قوي والدنيا حلوة وجميلة ورائعة وتمام. وبئسة الفاطمة يوم ما تفطر عن الدنيا بالموت تقف على الحقيقة انك انت مفلس ما عندكش حاجة وخلاص ما عادش لرجوع ولا بتاع. او المنصب بقى مثلا له منصب كبير جدا مبسوط، الكل يا سعادة الباشا افتح الباب يا ولد، شيل الشنطة يا ولد، اعمل يا ولد بتاع. اول ما يتعزل ما فيش حد حتى يقول له السلام عليكم بالتليفون، مع ان التليفون ما كانش بطل لنا. ايه عايزين كذا، عايزين كذا، سعادة الباشا انت بركتنا، انت مش عارف ايه، انت ليه، انت كل حاجة. كما قال القائل: الدنيا اذا اقبلت على انسان وهبته محاسن غيره، يبقى انت المؤمن وانت الرئيس وانت الزراعي وانت التجاري وانت الرياضي وانت مش عارف ايه وكذا وانت كل حاجة. واذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه، يشك في روحه بقى. أدنى كنت بيقولوا المؤمن بتاعه ومش عارف بتاع، وفجأة المحاسن اللي كانت عنده ما عادش شايف، لا لم يعد يرى. هل أنا فعلا كده؟ طب ما الذي جرى؟ يبتدي بئسة الفاطمة، فطمة على المنصب يبدأ بئسة الفاطمة، يعاني الجرع بقى الوحشة والكلام. فأنا عايز أقول يعني خطباؤنا أو الذين يتدثرون بالعلوم الشرعية ينبغي أن يغيروا خطتهم إذا كانوا يعني يرجون الوصول إلى قلوب الناس.